الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا فرغنا في الدرس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى من بيان أركان الصلاة. تكتب بعض الأشياء التي هي من المهمات والفوائد. أولا، ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ اكتب. روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد السلام، يعني هذا عقب كل سلام من كل صلاة. روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد السلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. هذا عقب كل صلاة كان الرسول يقوله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يقوله مرة، أما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب كان يقول 10 مرات الرسول وهو جالس كهيئته في آخر صلاته قبل أن يسلم. الهيئة التي كان عليها يبقى عليها كان الرسول قبل أن يقوم، قبل أن يمشي، قبل أن يحرك رجله، كان يقوله في مكان 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وفي رواية مع زيادة: بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذه وردت عن الرسول بإسناد صحيح، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول هذه 10 مرات تكتب له 10 حسنات مميزات، يعني ذوات ميزة، لهن مزية خصوصية، لهن خصوصية، وتمحى عنه 10 سيئات موبقات، يعني تمحى عنه 10 من الكبائر إذا قال هذا اللفظ الذي كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح. هكذا يكون له، ويحفظ، يعني إذا قالها في الصبح يحفظ من المكروه، يحفظ من المكروه، يعني يحفظ من السحر، يحفظ من أذى الجن، ومن غير ذلك مما يكره بإذن الله تبارك وتعالى. معناه أن هذا الورد 10 مرات حسن عظيم، إذا واحد قاله بلفظ صحيح ونية قوية، نية صحيحة، حسن عظيم، لا تتركوه هذا. كان شيخنا رضي الله عنه لا يترك هذا الدعاء 10 مرات عقب الصبح في أثناء جلوسه بعد السلام، كالجلوس الذي كان يجلسه في الصلاة، يعني حتى لو كان يريد أن يحرك رجله لأنها تؤلمه مثلا إذا دام على حال واحدة مدة طويلة، ماذا يفعل كان؟ قبل أن يسلم من الصلاة يغير إلى الهيئة التي لا يتألم فيها، لا يتأذى فيها، ثم يسلم حتى يبقى على تلك الهيئة كما كان، ثم يقول هذا الدعاء 10 مرات، هذا الذكر 10 مرات، يعني هذا من حرصه على ألا يتحرك، على ألا يمد رجله، على ألا يغير تلك الهيئة، يعني حتى يبقى ثابتا على هذه الهيئة. لا يؤثر لو حرك رأسه أو حرك يده، لكن لا يحرك رجله. هذا لحصول السر، أن الدعاء فيه ثواب، هذه الأدعية فيها ثواب، إذا قيلت بلفظ صحيح ونية صحيحة نية حسنة، وفيها أسرار، فيها أسرار. هذه الأسرار إذا واحد أراد أن يحصل عليها يعمل هذا الذكر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ذكرها أصحابه وتنقلت عن رسول الله من طريق الصحابة إلى أن وصلت إلينا، يعمل على هذا الوجه حتى يحصل على السر. يعني لما نقول في دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أن هذا الرسول قال من قاله ثلاثا إذا أصبح لا يصيبه بلاء مفاجئ، البلاء المفاجئ لا يصيبه إذا قال هذا في الصباح في وقت الصباح. كيف يحصل له السر هذا الإنسان إذا قال هذا الذكر في الوقت الذي سماه رسول الله؟ الرسول قال إذا أصبح الصباح من الفجر، من دخول الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف، أما إذا قاله قبل الفجر لا يحصل على هذا السر لوقت النهار، إذا قاله بعد وقت الصبح لا يحصل على هذا السر الذي ذكره الرسول في الحديث في هذا النهار. إلو ثواب إذا قاله بلفظ صحيح ونية حسنة، لكن ما بحصل السر الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيبه البلاء المفاجئ، الشيء الذي هو يكون بلاء عليه فجأة البلاء هذا يحفظ منه، بس بده يقول الشخص في الوقت الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وباللفظ الصحيح، وباللفظ الصحيح على حسب ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان هذا الذكر، يعني هلأ أنت في الصلاة إذا قلت مثلا سبحان ربي العظيم، هلأ أنا ما أقدر بكل أحكام التجويد، هذا لفظ منه غلط من حيث القراءة، منه غلط من حيث الثواب، فيه ثواب، لكن كيف يكون أكمل إذا واحد قاله على حسب ما يقرأ كل حرف في التجويد سبحان ربي العظيم؟ إذا قاله على الوجه الذي كل حرف نطق به كما يؤتى به على حسب أصول التجويد يكون الثواب أكمل. أغلب الناس لا يفعلون هذا، يعني لا يأتون باللفظ، أكثرهم لا يأتون بلفظ صحيح، وبعضهم لا يأتي باللفظ الذي كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بهيئته على تلك الهيئة، لا يأتون بها إما لأنهم يستعجلون أو لأنهم لا يتعلمون كيف يقرأ اللفظ على الوجه الذي يكون كاملا. فإذا أردت الكمال من حيث الثواب ومن حيث حصول السر اقرأه على حسب ما يقرأ في التجويد، أخرج كل حرف من مخرجه وأخلص النية لله تعالى وأتي بالذكر في وقته. فهذا من الأذكار الواردة عن الرسول لا تتركوه. كذلك من الأذكار العظيمة التي فيها سر عظيم عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب 7 مرات، اللهم أجرني من النار. هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قال قبل أن يتكلم بكلام الناس، أن من قاله يعني قال هذا 7 مرات، اللهم أجرني من النار 7 مرات قبل أن يتكلم بكلام الناس، هذا لا يؤثر لو انتقل لو تحرك عقب صلاة الصبح، فإن مات في ذلك اليوم في ذلك النهار فإن الله تعالى يجيره من نار جهنم. يعني معناه أن الله يغفر له هذا الإنسان كان مستحقا بذنوبه ببركة هذا الدعاء. انظروا ما أخفه على اللسان وما أعظم الثواب الذي يحصل للشخص إذا قاله، ما أعظم الأجر الذي يحصله الشخص إذا قال هذا، هو شيء خفيف ومع ذلك أرى كثيرا من أحبابنا لا يقولونه، اللهم أجرني من النار 7 مرات. خفيف أم ليس خفيفا؟ خفيف. الرسول قال وإن قاله بعد صلاة المغرب، يعني بعد أن يصلي المغرب في وقتها، بعد أن يصلي المغرب في وقتها قال هذا 7 مرات بلفظ صحيح قبل أن يتكلم بكلام الناس، فإن مات في تلك الليلة أجاره الله من النار. يعني هذا شيء عظيم عظيم عظيم، لا ينبغي أن يتركه المسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا. يسألوني بعض الناس الصغير يقوله الصغير يقوله ما يقول الصغير اللهم أجرني من النار، يقول الكبير يقول الصغير يقول، مش معناتها أنه إذا كان صغيرا إذا قال هذا أنه تكتب عليه المعاصي فهو صغير، لا، يدعو بهذا الدعاء العظيم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أجرني من النار، هذا 7 مرات عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب قبل أن يتكلم بكلام الناس. ليش عم أكد قبل أن يتكلم بكلام الناس؟ يعني ذلك إذا قلت هذه الأذكار الواردة وإذا قلت الذكر 10 مرات اللي قلناه اللي ورد، وبعد كل هذا يعني الأذكار الواردة عن الرسول عقب كل صلاة صلى الله عليه وسلم والذكر 10 مرات إذا عم نتكلم عن صلاة الصبح وصلاة المغرب، ثم قلت اللهم أجرني من النار 7 مرات، يحصل لك هذا السر العظيم، فهذا لا تفوتوه. وثبت، اكتبه وثبت، نعم أنا بعد ما خلصت صحيح لحظة أتمت إخشي وهو على كل شيء قدير، اكتبه اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد، أن ذا الجد معناه صاحب الغنى ذا الغنى يعني، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب كل صلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا أيضا ثبت بالإسناد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول عقب كل صلاة أستغفر الله 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أما حزب الإخوان عملوا مقالا في مجلة له تسمى الأمان، في هذه المجلة قال الكاتب الذي يقول أستغفر الله هذا مثل عبادة الجاهلية، مثل صلاة الجاهلية، قال هذا مثل المكاء والتصدية، المكاء والتصدية يعني الصفير والتصفيق الذي كانوا يعملونه في الجاهلية ويطوفون حول الكعبة وهم عراة، كانوا يعملون هذا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني كانوا يدورون حول الكعبة المشركون في الجاهلية وكانوا يتخلون عن الثياب، إبليس قال لهم هذه الثياب تعصون الله بها كيف تطوفون بها، تجردوا منها، فصاروا يتجردون من الثياب ويطوفون عراة ويصفرون ويصفقون، يصفرون ويصفقون. هذا الكاتب الجاهل قال هذه الصيغة استغفر الله مثل المكاء والتصدية، يعني مثل صلاة الجاهلية عبادة الجاهلية، هذا كفر والعياذ بالله. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أستغفر الله كثيرا، كان يقول الرسول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. استغفار الرسول لرفع الدرجات صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام استغفاره هو استغفار أمثاله صلى الله عليه وسلم، هذا لرفع الدرجات. استغفار العصاة لطلب مغفرة الذنوب، استغفار الكاملين كرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه يطلب من الله أن يرفع درجته. الرسول كان يقول كثيرا أستغفر الله، هذا الذي هو من حزب الإخوان في مجلة الأمان قال هذا مثل المكاء والتصدية، يعني مثل صلاة الجاهلية، وهذا تكذيب للشرع، من كذب الشرع كفر، من عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا ينبغي أن لا يترك. كان الرسول يقوله عقب كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا كما ورد عن الرسول أنتم قولوا هذا اللفظ الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام معناه الله ذو السلامة من كل آفة ونقص لا يجوز النقص على الله التغير لا يجوز على الله الشكل لا يجوز على الله الهيئة لا تجوز على الله الصورة لا تجوز على الله الأعضاء الجوارح لا تجوز على الله الكون في جهة أو مكان لا يجوز على الله كل هذا نقص يقال عنه نقص لا يجوز على الله هذا من وصف المخلوق الشكل والهيئة والتغير والكون في جهة والكون في مكان هذا من أوصاف المخلوقين لا يقال عن الله في جهة أو في جهة فوق أو في جهة تحت أو في جهة في كل العالم أو في كل الوجود لا يقال عن الله هذا يقال عن الله هو الموجود الذي ليس كمثله شيء الموجود الذي لا يشبه الموجودات شيء لا كالأشياء موجود بلا جهة ولا مكان كل هذا من كلمة اللهم أنت السلام يفهم أنت السلام معناه ذو السلامة أي منزه عن كل آفة ونقص مستحيل على الله الآفات والنقائص مستحيلة على الله تبارك وتعالى ومنك السلام معناه أنت يا ربي تهب الأمن من تشاء أنت يا ربي تهب الأمن من تشاء هذا معنى ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام دام فضلك يا ربنا يا من أنت أعظم من كل عظيم دام فضلك هذا معنى تباركت أي دام فضلك يا الله هذا أيضا كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إني أحبك يا معاذ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال له إني أحبك يا معاذ هذه الكلمة بالنسبة للصحابي إذا قالها عنده أغلى من كل الدنيا يعني فرح معاذ فرحا لا يساويه لو أعطي كل مال الدنيا لا يساويه حين يسمع من الرسول وهو يقول له إني أحبك يا معاذ وهذا من علامات المحبة أن يرشد المسلم أخاه إلى ما فيه الخير أن يرشده إلى ما فيه الخير قال له إني أحبك ثم عقب ذلك بقوله فلا تدعن يعني لا تترك أن تقول دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معناه هذا دعاء عظيم جدا وثوابه جزيل جدا فلا تتركوا أن تقولوا هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه أحبابنا من علامات المحبة في الله أن تنصح أخاك أن ترشد أخاك أن تدعوه لما فيه الخير أن تكفه عما فيه الشر أن تصبر عليه وأن تحسن إليه وأن تصبر على إساءته إذا أساء إليك وأن تصله وإن كان قاطعا لك وهذا أجزل وأثوب من صلتك لمن هو يصلك لأن هذا فيه كسر نفس أكثر أن تصل من قطعك نفسك يسهل عليها صلة من يصلك أكثر من صلة من يقطعك يعني إذا واحد بجافيك يقطعك يسهل على نفسك أن تصله يسهل لا يسهل لذلك كان الثواب أجزل وأعظم إذا وصلت من قطعك وإذا أحسنت إلى من أساء إليك وإذا أحسنت إلى من لا يعرف لك الإحسان يعني واحد أنت تحسن إليه، تكرمه، تساعده، تعينه، تدعو له، تبش في وجهه، وهو يقابلك بالإساءة ويغتابك ويطعن فيك ولا يتبسم في وجهك ولا يسلم عليك، وإذا رأك قد يدبر ويعرض عنك، سهل على نفسك أن تبقى على إحسانك إليه؟ لا، من سهل على النفس؟ فإن بقيت على الإحسان إليه شو يكون هون الثواب؟ أعظم وأجزل. وهذا من علامات أنك تغلب نفسك، أنك تراقب نفسك فتقوم بكسر النفس، وهذا أمر من سهل أن يراقب الشخص نفسه دائما ويكسر نفسه دائما، هذا ليس شيئا سهلا. الله يرزقنا مقام الإحسان. أعلى مقام عند الصوفية هو مقام الإحسان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، في رواية أن تعبد الله، في رواية أن تخشى الله كأنك تراه. لأن المؤمن لو كان يرى الله ما كان يتجرأ على معصية الله، لكن نحن لأننا لا نرى الله في هذه الدنيا نتجرأ على معصية الله، الله يتوب علينا. لو كان الواحد يرى الله ما كان يتجرأ على معصية الله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، لأن من يراه لا يجرؤ على معصيته، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استحضر في قلبك، إذا حدثتك نفسك بمعصية الله استحضر في قلبك أن الله يراك، كيف تتجرأ على معصية الله؟ كيف تتجرأ على ترك طاعة الله؟ الله يراك في كل أحوالك، لا تخفى عليه خافية. استحضار هذا يساعدك على كف نفسك عن المعصية. هذا شو اسمه إذا واحد وصل إليه؟ الله يرزقنا هذا، اسمه مقام الإحسان. الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل مدفون في الأردن، في وادي في الأردن يقال له الأغوار، هناك دفن سيدنا معاذ رضي الله عنه. بدنا أملي عليكم الآن دعاء القنوت الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القنوت معناه الدعاء بخير، القنوت معناه الدعاء بخير. يستحب القنوت وهو الدعاء بخير في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح، في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح، وفي ركعة الوتر في النصف الأخير من رمضان، وإذا نزل بالمسلمين نازلة، يعني إذا نزل بهم بلاء يستحب. الإمام يقنط في الصلوات الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة، يقول دعاء فيه خير، يقول دعاء فيه خير. فإذا واحد أراد أصل القنوت، يعني يريد أن يعمل القنوت لكن ليس بما ورد، يصح ويجزئ، لأنه يكون دعا بخير، كأن قال مثلا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم سجد، يكون حصل أصل القنوت. لكن يستحب مع القنوت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحنقول شو الدعاء اللي ورد عن الرسول حتى تعملوا به إن شاء الله. قال الشافعي رضي الله عنه، قال الشافعي رضي الله عنه: أحب أن يقنت، أحب أن يقنت بالكلمات المنقولة، أحب أن يقنت يعني المصلي بالكلمات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: اللهم اهدني فيمن هديت، وهي: اللهم اهدني فيمن هديت، معناه: اللهم اجعلني في الذين هديتهم يا ربي، لأن الهداية بيد الله، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. العبد لا يخلق الهداية ولا يخلق الضلالة، الله خالق كل شيء. العبد يفعل والله يخلق، هكذا قال العلماء. العبد يفعل والله يخلق، العبد ليس له حظ في الخلق إنما يفعل. شو يعني يفعل؟ يعني يفعل ظاهرا، يفعل يعني يكتسب، يفعل يعني يكتسب. مش معناته يخلق. العبد لا يخلق شيئا. قل الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ هكذا قال الله تعالى، يعني لا أحد يخلق شيئا إلا الله. فلما نقول اللهم اهدني في من هديت، معناه يا رب اجعلني في من هديتهم، في من خلقت فيهم الهداية، هذا معناه. وعافني في من عافيت، وعافني في من عافيت، أي اجعلني من الذين رزقتهم العافية، أي اجعلني من الذين رزقتهم العافية. العافية أحبابنا تطلق على معنيين، العافية من حيث الصحة، إذا واحد كان صحيحا يقال فيه عافية، والعافية من حيث المعنى. والعافية من حيث المعنى يعني الشخص الذي سلمه الله من الذنوب نقول عافاه الله من الذنوب، يقال عنه عافاه الله من الذنوب. يعني حين تقول وعافني في من عافيت تريد بها المعنيين، يعني يا رب ارزقني من أهل العافية في البدن وفي المعنى، يعني من الذين رزقتهم التقوى ومن الذين رزقتهم صحة البدن حتى تستعمل الصحة في طاعة الله. لأنه غالبا الناس إذا قالوا العافية شو بيفهموا منها؟ صحة بس، بالغالب هيك، إلا اللي بيتعلم يعرف أن العافية تأتي لمعنى الصحة في البدن وتأتي لمعنى العافية من حيث المعنى، يعني أن يكون سليما من الذنوب، أن يكون خاليا من الذنوب. وهذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العفو والعافية، لما قال والعافية ماذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ العافية في البدن والعافية في المعنى، يعني أن تكون خاليا من الذنوب، أن تكون خاليا من الذنوب. وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وتولني في من توليت، يعني اجعلني من الذين توليتهم بالعناية، اجعلني من الذين توليتهم بالعناية فحفظتهم من المعاصي. ليش لك أن يقال عن الولي ولي؟ لأن الله تولاه بالعناية والحفظ. يقال عن الولي ولي لأن الله تولاه بالعناية والحفظ، ويقال عن الولي ولي لأنه تولى الله بطاعته، يعني أنه أطاع ربه. فمن هذا الوجه يقال ولي، ومن هذه الناحية يقال ولي، بأنه تولى طاعة الله تعالى، قام بطاعة الله تعالى، وأن الله تولاه بالعناية والحفظ. فهنا ما تقول وتولني في من توليت، يعني اجعلني من أهل العناية الذين توليتهم بالحفظ، جعلتهم من أهل الحفظ. من شو؟ أهم شيء أن يكون الإنسان محفوظا من المعاصي، من الكفر ومن الكبائر ومن الصغائر. وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت، ما رزقتنيه اجعله مباركا، اجعل لي فيه البركة، أي زيادة الخير، اجعل لي فيه زيادة الخير. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. ليس معنى وقني شر ما قضيت يا ربي ما شئت أن يكون حاصلا لي غير مشيئتك لي حتى لا يكون حاصلا لي، لا، معناه الشر الذي أنت خلقته، الشر الذي أنت خلقته جنبنيه، احفظني منه، هذا معنى وقيني شر ما قضيت. الشر الذي أنت خلقته يا رب احفظني منه، هذا معناه. ليس معناه يا ربي ما شئت أن يحصل لي من الشرور غير مشيئتك حتى لا يقع لي، لأن مشيئة الله لا تتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والإمام الشافعي تذكر سؤال لما سئل عن القدر قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. كثير من الناس ما بيعرفوا ما معنى هذه العبارة وقني شر ما قضيت، مش معناتها يا ربي غير مشيئتك، إذا شئت لي أن يقع بي مكروه غير مشيئتك، لا، معناه يا ربي ما خلقته من الشر احفظني منه، هذا معنى وقني شر ما قضيت، لأن القضاء يأتي بمعنى الخلق، هون هيك معناتها. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، معناه مشيئة الله نافذة وقضاء الله نافذ، ما شاء الله أن يحصل لابد أن يحصل، ما شاء الله أن يكون لابد أن يكون بخلق الله تعالى. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فما بينال أحبابنا إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذه ظاهرها أن الشعب إذا أراد شيئا القدر ينقاد له، ينقاد لإرادة الشعب، هذا لا يقال، هذا غلط، هذا خلاف اللي ورد في الشرع، اللفظ خلاف ما ورد في الشرع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئة الخلق تحت مشيئة الله، تابعة لمشيئة الله، إذا شاء الله لنا أن نشاء شئنا، وإن لم يشأ أن نشاء لا نشاء، إذا شاء الله لنا أن نشاء نشاء، إن لم يشأ لنا لا نشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي العبارة قولوها للناس، ما يقولوها، بيقولوا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ليست حلوة هذه الكلمة، ولا يعني ليست متناسبة مع منسجمة مع القرآن والحديث وما يقوله أهل العلم، بالعكس ليست منسجمة بالمرة مع القرآن والحديث وما يقوله أهل العلم. وفي كمان كلمة موهمة بيقولها بعض الناس، بيقولوا إن لله رجالا إذا أرادوا أراد، هذه كمان موهمة، هذه توهم أن بعض الرجال إذا أرادوا يريد الله لهم، يعني توهم أن مشيئة الله تكون بعد مشيئتهم، أو يشاء الله لهم ما شاءوه بعد أن يشاءوا، كمان هذه اللفظة لو تركت أحسن حتى لا يتوهم أن مشيئة الله تكون تابعة لمشيئة الأولياء، هم يريدون الأولياء، وبعضهم لا يفهمون منها معنى فاسدا، لكن من قلنا اتركوها أحسن لأجل الإيهام، يقولوا إن لله رجالا إذا أرادوا أراد، هذا ليس كلفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأغره، هذاك لفظ صحيح وحسن وحلو، معناته حلو وظاهر، لو أقسم على الله لأغره، يعني لو سأل الله لأعطاه الله، هذا الولي لو سأل الله لأعطاه الله، هذا منسجم مع الآيات والحديث الأخرى التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، الولي إذا سأل الله الله تعالى يعطيه يستجيب دعاءه، هذا معنى الدعاء. أما هذاك اللفظ يوهم أن مشيئة الله تكون تابعة لمشيئة هذا الولي، قالوا له كمان هذه الكلمة ما يقولوها، وسبق وحذرنا من كلمة من قولهم الله لا يقدر، أقول الله لا يقدر، بعض الناس يقولوا هذه الكلمة، كمان هذه ليست حلوة، ومن كلمة لا سمح الله كمان هذه الكلمة ليست حلوة ولا تجوز، لا تجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال لا سمح الله، سمح معناها تذكروا جاد وأعطى، في لغة العرب سمح معناها جاد وأعطى، لما يقول لا سمح الله شو كأنه عم يقول لا جاد ولا أعطى الله، هذه لفظة حلوة لا منا حلوة، فقالوا له لا تقولوا هذه، إذا تقولوا كلام حلو قولوا اللهم الطف بنا اللهم ارحمنا، قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كلام حلو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت، كمان هذه الكلمة ليس معناها أن الولي لا يتعرض للأذى والقتل في هذه الدنيا، ليس معناها أن النبي لا يتعرض للأذى والقتل في هذه الدنيا، لا، معناه من شئت له أن يكون من أهل الدرجات، من توليته يا ربي بالعناية هذا في الآخرة لا يكون ذليلا بل يكون منصورا، العاقبة له كما قال الله تعالى والعاقبة للمتقين. العاقبة، الله تعالى لم يجعل عاقبة الأمور في هذه الدنيا. لو كان عاقبة الأمور في الدنيا كان الكافر يأكل ويشرب، كان الكافر يقتل نبيا من الأنبياء، كان الكافر يقتل وليا من الأولياء. لو كانت عواقب في الدنيا، العاقبة في الآخرة، الله جعل عواقب الأمور في الآخرة. فهذا معناه الإنسان الذي تولاه الله بالعناية في الآخرة لا يكون ذليلا. هون إذا قتل النبي ليس معناه أنه ذليل عند الله أو هين على الله، لا، الأنبياء كرماء على الله، أحباب الله، والأولياء كرماء على الله، أحباب الله. لكن في الدنيا هي الدنيا هكذا، يصير فيها قتل على الأنبياء وعلى الأولياء وعلى الصالحين وضرب وإيذاء، ليس معناه أنهم هينون على الله، لا، هم كرماء على الله، هم أحباب الله. العاقبة للمتقين. هناك يظهر من تولاه الله بالعناية ومن هو ليس من أهل العناية. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أنش معنى تباركت إدامة فضلك، وتعاليت معناه الله تعالى متعال عن كل النقائص، منزه عن كل النقائص. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. يعني هذا الذي قاله الشافعي اللي هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. تباركت ربنا وتعاليت. يعز ولا يعز، كسر العين يعني. هلا الإمام يقول هذا إلى آخره، هلا أملي عليكم إن شاء الله. المأموم ماذا يقول؟ المأموم عند الدعاء يقول آمين. المأموم عند الدعاء يقول آمين. شو الدعاء؟ لاحظوا لما بلشنا من الأول، اللهم اهديني فيمن هديت، عافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. الدعاء لما يقول الدعاء بيقول المأموم آمين. لما يقول الثناء على الله يعني، المأموم يقول مثل الإمام، يقول مثله الثناء، ما بيقول آمين. آمين معناها يا رب استجب. عند الدعاء بتقول آمين، عند الدعاء بتقول آمين. هلا الإمام بما أنه إمام ويدعو لنفسه وللمأمومين بيقولها بصيغة الجمع، يعني بدل لو كنت أنت تصلي منفردا شو بتقول؟ اللهم اهدني. إذا كنت إماما شو بتقول؟ اللهم اهدنا. أن الدعاء هنا لك لنفسك وللمأمومين، لذلك هم يؤمنون على دعائك. وفي الثناء يقولون مثلك، لأنه أغلب الناس فيما أعلم ظلوا يقولوا آمين آمين آمين. لما يبلش الثناء على الله، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لما يقول هيك يقول مثله، يقول كما يقول الإمام. عند الدعاء يقول آمين. آمين بيقول المأموم سرا يا أحبابنا، بيقول المأموم سرا، هكذا يشرع له أن يقولها سرا، يقول آمين سرا. بس بالفاتحة لما يقول آمين الإمام بيقول هن المأمومون آمين جهرا في الصلاة الجهرية. اكتبوا وإن كان إماما، وإن كان إماما قال اللهم اهدنا، قال اللهم اهدنا بصيغة الجمع إلى آخره، قال اللهم اهدنا بصيغة الجمع إلى آخره. والمأموم يؤمن، والمأموم يؤمن عقب دعاء الإمام، عقب دعاء الإمام وفي الثناء، وفي الثناء يقول مثله، وفي الثناء يقول مثله، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز عليه، هذا اسمه الثناء، ثناء على الله عليه. فهون يقول مثله، يقول آمين. إذا واحد قال كلاما لا يعد ذكرا في الصلاة، قال كلاما لا يعد ذكرا من كلام الناس، بعض الناس بيقولوا أحيانا إذا سمعوا الإمام يقول يقرأ آية من القرآن أعجبهم ما يقول، أو يقول دعاء من الأدعية الواردة يعجبهم ذلك، فيقول بعضهم حق هذا ليس ذكرا، هذا ليس ذكرا، هذا يفسد الصلاة. بعض الناس بيقولوا بيسمعوا بيقول كلام حلو مثلا من القرآن أو من الحديث بالصلاة دعاء، يوم شو بيقول بعض المؤمنين أشهد، هذا أيضا يفسد الصلاة. سمعت بعض الناس هكذا يقولوا، بعضهم يقول حق، بعضهم يقول أشهد، إنه أشهد أن هذا صحيح. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله لا تفسد صلاته، هذا ذكر. بس كلمة أشهد لحالها ذكر، حق لحالها ذكر، لا، هذا يفسد الصلاة. بعض الناس معودين بس يعطسوا بدل ما يقولوا العطسة العادية يقولوا أشهد، فإذا كان بإرادته ذاكر أنه في الصلاة قال أشهد، شو صار بصلاته؟ فسدت صلاته، فنبهوا عنها. بعض الناس يقولوها لأنه هذه الكلمة وهذه الكلمة. إذا كان واحد جاهل لأن الكلام في الصلاة يفسدها فتكلم بكلام قليل لا تفسد صلاته، لكن هو ما بيعرف أن الكلام في الصلاة يفسدها، يعرف أن كلام الناس في الصلاة يفسدها، ما بيعرفوا الناس عادة بالأغلب بيعرفوا أهل بيروت من عادتهم بيعرفوا، فبس أهل بيروت أهل لبنان بالإجمال عم بقول يعني ألا يعرفون أن الكلام في الصلاة يفسدها؟ بالغالب حسب علمي بيعرفوا، ألا قد يكون عم يرجعوا لورا أكثر بطلوا يعرفوا كثير من الناس، صحيح، بس نحن بنقول الحكم هيك. إن كان يعلم أن كلام الناس في الصلاة يفسدها فتكلم بكلام الناس وهو ذاكر أنه في الصلاة ليس على وجه سبق اللسان، ليس مغلوبا تكلم، هذا صلاته تفسد، إن كان نطق بحرف مفهم أو حرفين ولو لم يكونا مفهمين. مسألة بدنا نحكي بس شوي عن قبل ما نبلش بصلاة الجماعة، عن سجود التلاوة وعن سجود السهو، عن اثنين حأحكي إن شاء الله. مسألة سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع إليه. سجود التلاوة، في سجود اسمه سجود التلاوة، عند قراءة بعض آيات القرآن وعند سماعها من قبل المستمع للقراءة يشرع لهذا الإنسان الذي قرأ وللذي سمع أن يسجد سجودا مستحبا ليس واجبا يسمى سجود التلاوة. سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع إليه لما روي عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد. سجود التلاوة سجود واحد، سجود السهو كم مرة بسجود؟ يسجد مرتين. فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. بين سجود التلاوة، هذا حقول يعني حقول إن شاء الله عن هذا الموضوع. وسجدات التلاوة 14، سجدات التلاوة 14 سجدة. هلا في أقوال العلماء، أنا اختصرت يعني الأقوال اللي بيعتبروها أقوى شيء إن شاء الله يبيكم. وسجدات التلاوة 14 سجدة في آخر الأعراف، يعني في آخر سورة الأعراف، ما كتبتم لأنه معروفين، بس تفتحوا المصحف تطلع بآخر سورة الأعراف كل المصاحف إجمالا بيحطوا سجدة، بيحطوا سطر تحت الموضع اللي فرقته بدك تسجد وحطه على الحاشيه في المصحف على الهامش بحطه سجده يعني سجده تلاوه معناتها هذه ما واجبه مستحب. ولذلك اختصارا للوقت ما ذكرت شو هن الايات اللي اذا قراته بتسجد التلاوه بس حسب مواضعه. سجده في اخر الاعراف وفي الرعد يعني في سوره الرعد وفي النحل وبني إسرائيل ومريم وفي الحج سجدتان وفي الحج يعني في سورة الحج سجدتان وفي الفرقان وفي النمل وفي الفرقان وفي النمل وفي ألف لام ميم تنزيل يعني لأول السورة وسجدة في حاميم تنزيل وفي آخر النجم وفي آخر النجم وفي الانشقاق وفي آخر إقرأ وفي آخر النجم وفي الانشقاق وفي آخر إقرأ سورة 14 ويشترط ويشترط في صحة سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة يعني ما بيسجد الواحد إذا لم يكن على طهارة الصلاة ما تكون على طهارة وبدأ يكون مستقبل القبلة وبدأ يكون ساتر العورة ويشترط في صحة سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة من الطهارة والستر من الطهارة والستر واستقبال القبلة يعني بده يكون على الطهارة ساترا العورة مستقبلا القبلة. وإن كان السجود خارج الصلاة لأنه أحيانا يكون الإمام أو أنت وحدك تصلي وقرأت آية يشرع سجود التلاوة لأجلها شو بتعمل؟ يستحب لك أن تسجد سجود التلاوة تنزل بنية سجود التلاوة تسجد ترجع تطلع إلى القيام كما كنت في الأول. وإذا كان إماما قرأ ينزل وينزل المأمومون يتبعونه أيضا فيسجدون سجود التلاوة. وإن كان السجود خارج الصلاة ينوي يعني ينوي في قلبه سجود التلاوة ويكبر يقول الله أكبر وهل يفتقر إلى السلام قولان وهل يفتقر إلى السلام قولان يعني على قول يفتقر سجود التلاوة بعد ما تقعد إلى السلام وعلى قول بدون سلام تسجد بس سجود التلاوة بتقعد بطول تنوي بتكبر تكون على طهارة وساترا العورة مستقبلا القبلة تنوي وتكبر وتسجد على قول تقعد وتسلم على قول بدون سلام فلأنه بعض الناس ما بتشوفون يقوموا السجود بيقوموا ما بيسلموا حتى كمان ما يصير مشكلة كل واحد لابد أن تسلم فيها قولين مادام فيها قولين يسعنا السجود عمن ترك السلام. اكتبوا فائدة بعد في سجود كمان مشهور عند العلماء يسمى سجود الشكر فائدة في سجود الشكر يعني أمتى بيكون سجود الشكر متى يشرع لك أن تسجد سجود الشكر لأنه أحبابنا قال العلماء لا يجوز السجود بلا سبب ما بيجوز الواحد يسجد بدون سبب يعني عم يعمل رياضة ما بيجوز يسجد على الأرض وعم يعمل رياضة هذا اسمه سجود بلا سبب لا يجوز هذا فبده يكون في سبب في سجود اسمه سجود الشكر فائدة في سجود الشكر من تجددت عليه نعمة ظاهرة من تجددت عليه نعمة ظاهرة مثل أن رزقه الله ولدا. واحد تجددت عليه نعمة ظاهرة، اجوا قالوا له مبارك رزقت بمولود، ولدت لك أنثى ولد لك ذكر، هذه اسمها نعمة ظاهرة. يسجد شكرا لله تعالى، يسجد شكرا لله تعالى، مش ببوس الأرض. في ناس بينزلوا ببوسوا الأرض، هذا ما له معنى، غير مشروع. يسجد شكرا لله تعالى. قال العلماء تقبيل الأرض عند مقامات الأولياء بدعة قبيحة لا يجوز. في ناس بيروحوا عند بعض مقامات الأولياء ببوسوا الأرض، هذه بدعة قبيحة غير جائزة، يعني حرام، معصية. لما نقول نحن نقبل الأرض، يعني لما نقول بالمدايح ما بيقولوا قبل الأعتاب وقبل الأرض، هذا معناته أتواضأ عندك. إذا بتسمع بالمدايح إخواننا لما يقولوا عن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقبل الأعتاب، مش معناته بيروح ببوس العتبة أو قبل الأرض، مش معناته هيروح يبوس الأرض، لا، هذا معناه أتواضع عندك، أزورك وأتواضع عندك، هذا مجاز يفيد التواضع، يفيد التواضع، هذا من باب المجاز، هذا جائز منه حرام. إذا واحد قال أزور النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الأعتاب أو أقبل الأرض عنده، شو معناتها؟ أتواضع عنده، هذا معناته. من تجددت عليه نعمة ظاهرة مثل أن رزقه الله ولدا أو مالا، يعني حلالا أو مالا، أو وجد ضالة سرقوا له سيارته ثم وجدها، أو ضاعت ناقته ثم وجدها، أو وجد ضالة له، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، دفعت عنه نقمة ظاهرة، بلوى كبيرة من أم العامية، مثل أن كان محبوسا، واحد ظلموه فحبسوه فخلي سبيله، هذا اندفاع نقمة ظاهرة، مثل أن كان محبوسا فخلي سبيله، أو مريضا فشفي، أو مريضا فشفي. أو كان هناك عدو فهزم، راح للمعركة فهزم الله الأعداء، هزم العدو، هذه كمان اندفاع بلاء، هذا انهزام العدو. أو كان هناك عدو فهزم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر الحج أو غيره، من جملة ما يقول عليه الصلاة والسلام ثناء على الله وهزم الأحزاب وحده، هذا توحيد، قال العلماء هذا توحيد، معناه الله هو الذي حقيقة هزم الأحزاب، هو خلق ذلك، معناه ظاهرا من هزمهم حين قاتلهم وانتصر عليهم المسلمون، بس حقيقة من خلق ذلك؟ الله. لذلك الرسول كان يقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا توحيد. احفظوا هاي، لأن هذه كل الناس عادة المسلمون يقولونها في الأعياد، الرسول كان يقولها إذا آب من سفر الحج أو غيره صلى الله عليه وسلم، هذا توحيد من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أو كان هناك عدو فهزم، فالمستحب أن يسجد شكرا لله، فالمستحب أن يسجد شكرا لله، كمان يكون على وضوء، السجود بده يكون على وضوء ومتوجها إلى القبلة وساترا العورة، فالمستحب أن يسجد شكرا لله. في هذا السجود أحبابنا بيقول مثل ما يقول في سجود الصلاة مع زيادات الورد اللي أخذناها، أنت بتتذكروا تذكر مع الزيادات الواردة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لو قلت في هذا السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات يكفي، وإن زدت ما كان يزيده الرسول صلى الله عليه وسلم كمان بيكون أحسن، بس لو اكتفيت بكلمة سبحان ربي الأعلى يكفي هذا، يكفي. سجدة واحدة، سجود الشكر أحبابنا وسجود التلاوة سجدة واحدة، سجود السهو سجدتان، أما سجود التلاوة وسجود الشكر سجدة واحدة. جاك خبرية أن الله تعالى هزم العدو الفلاني، جاك خبرية أن الله رزقك مالا حلالا، جاك خبرية أن الله دفع عنك نقمة ظاهرة، شيء كنت تكره أن يقع بك دفعه الله عنك، تسجد شكرا لله تعالى، أتم الله لك نعمة ظاهرة، جاك مولود وزدت بمولود ذكر أو أنثى، هذه من النعم الظاهرة، تسجد شكرا لله تعالى. نعم، فقال اللهم اهدني فيمن هديت، اهدنا بصح المصلي المنفرد إذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت يصح، لأنه بصح المتكلم أن يقول الخطاب بلفظ الجمع من حيث العربية يصح، لكن الوارد أنك تقول اهدني لما تكون لحالك، لما تكون إمامة تقول اهدنا. عم بيسألوا بالنسبة للدعاء اللي الخروج إلى المسجد اللي وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخره أن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن، نعم صحيح، الصغير الطفل لا يقال له أن يقول وأن تغفر لي ذنوبي، أنا بعد ما عليه ذنوب الطفل الصغير، فلما تلقنوه أنه يقولها بدون أن تغفر لي ذنوبي هذا اللفظ، أما اللهم أجرني من النار هذا لا بأس إذا قاله ما في ضرر. عم يسأل أن واحد ظن أنه يقول اللهم تغفر لي ذنوبي على معنى أنه هذا مثل استغفار لرفع الدرجات، إذا كان لم يفهم منه إثبات حصول المعصية من الصغير بحيث يكتب عليه ذلك لا يعرف، إنما فهم منه من صور المعاصي ذنوبي، أي صور الذنوب التي تحصل مني، أنه يقول هذا لرفع الدرجات، إذا فهم هذا ولم يفهم أنه بهذا يثبت عليه حصول ذنب يستحق عليه العقاب لا يغفر، لأنه هذا الصغير منه مكلف، لا تكتب عليه الذنوب. إذا ظن أنه معناته كيف لما نقول نحن الصغير المميز إذا آذى والديه قد يبتليه الله في الدنيا على ذلك، هذا صحيح، فقد واحد يفهم اللهم اغفر له بمعنى شو، يا ربي لا تبتليه بأن يقع به بلاء بسبب إيذائه لوالديه، قد واحد يفهم هيك من كلمة اللهم اغفر له عن الصغير، ما بيفهم منها أنه يا ربي أن هذا يستحق العقاب أن بقي على حاله هذا الصغير يفعل صور المعاصي. إذا واحد تعلم أن والدي الرسول ماتا مسلمين ثم طرى عنده شك بعد ذلك هل ماتا مسلمين أم لا، نسي يعني الصواب لا يكفر، إذا واحد اعتقد أنهما لم يموتا على الإسلام لا يكفر، لكنهما ماتا على الإسلام، وأم الرسول كانت وليا حصلت لها كرامات، آمنة بنت وهب، هللوا وصلوا على الرسول.